كله بكتاب وقدر. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر. وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. هذا الحديث حقيقة من الأهمية المكان، ومروي عن عمر بن العزيز، إن كان روي كما قرأنا بأكثر من إسناد أو من لو، لأن هناك سند فيه انقطاع ما بين سفيان إلى عمر بن العزيز لم يسمع سفيان من عمر، وفي رواية جعل السند من سفيان إلى النضر إلى عمر بن العزيز. فالشاهد بأنه هناك بعض الروايات تقوي وصول الأثر إلى عمر بن عبد العزيز. وهذا الحديث من الأهمية في المكان، سئل فيه عمر عن القدر رضي الله عنه عمر بن العزيز، فأجاب بمقدمة واسعة كما قرأنا الآن سنرجع إليها، ثم ذكر له الإيمان بالقدر كيف يكون. وهنا أولا الرجل كتب إلى عمر بن العزيز يسأله عن ذلك، كتب الرجل إلى عمر بن العزيز يسأله على مسألة القدر، فقال أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمري واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا كتب الرجل لعمر العزيز، وهذا فيه رجوع لأهل العلم، وهذا فيه بيان للرجوع لأهل العلم عند السؤال، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرجل هنا أراد أن يسأل فرجع لأهل العلم ليسأله عن أمر من أمور الدين، وهذا الذي يجب على كل مسلم إن كان ليس من أهل العلم، من طلاب العلم أو من أهل العلم، وكان من عوام الناس، أن يرجع لأهل العلم يسألهم بذلك، سواء في الأصول أو حتى في الفروع. طبعا الأصل للأصول هو مبني عليها، لكنه لا يمنع أن قد يغفل عن شيء فيرجع يسأل فيه. لكن نقول هنا أنه رجع الرجل أو كتب إلى عمر بن عزيز، فأجابه عمر بن عزيز بما يفيد في ذلك الموضوع كما سيأتي معنا بمقدمة عظيمة جدا و تفصيلا لما ذلك، حتى أنه قال له في الأثر على الخبير وقعت، يعني تسأل عن القدر عن الخبير وقعت، يعني أنك تسأل من عنده علم في هذه المسألة. هذا ليس تزكية لعمر، تزكية نفس لعمر بن العزيز، لكنه يريد أن يطمئن السائل، يعني أنت بتسألني عن شيء أنا أعلم به فسأجيبك عن علم، كأنه يطمئنه أنك سألت عن الذي عنده علم في هذه المسألة. يعني هذا يحمل على ذلك، وكما قالت أيضا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما جاءها أبو موسى الأشعري، لما اختلف الصحابة في زمن عمر عن الاغتسال مع عدم الإنزال، أولج أو جامع ثم لم ينزل، هل يغتسل أم لا؟ فالبعض قال إنما الماء من الماء حديث عليه وسلم، والبعض قال إذا التقى الختانان وجب الغسل أو غير ذلك. فاختلف الصحابة، فقال عمر اذهب، قال لأبو موسى اذهب لأم المؤمنين عائشة فاسألها، هذه الأمور الخاصة التي تكون. وأمهات وأم المؤمنين عائشة كانت لها فقه في هذه المسألة، وكانت فقالت لما جاء أبو موسى يستأذن قالت يا أم إني سألك عن شيء، فشعرت أنه قال أسأل فإنما أنا أمك، يعني ليس هناك حياة. فسأل قال ماذا على الرجل إذا جامع أو ولم ينزل، قالت له على الخبير سقط، يعني أنت سألت سؤال لمن عنده علم فيه. ثم قالت كنت أفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت له الحديث إنه هو إن إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل في ذلك. الشاهد بأنه ما قولك على الخبير سقط إذا كنت على علم، ليس الباب فيها باب أنك تزكي نفسك، لكن الباب كأنك تطمئن السائل سأجيبك بعلم عندي في هذه المسألة، أنت جئت للخبير فعلا في هذا، هذا اطمئنان يعني له. ثم أوصاه بتقوى الله كما سيأتي معنا، لكن بد أول نترجم لعمر بن العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة، بعضهم يسمون الخليفة الراشد الخامس، يعني تجوزا في ذلك لما من سيرته، وهو حقيقة كان على رأس المئة، لما جاء كان على رأس المئة بعد 100 عام يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولي الخلافة قديش سنتين فقط، انظر سنتين وسيرته إلى الآن، وكانت وصل في سنتين لأنه لا يجد أحد يعطيه زكاة، يعني ده من مقاييس الدنيا يعني الأموال، يعني الناس اكتفوا لدرجة أنه ما كان عنده يعني أحد يعطيه من الزكاة، فضلا عن العدل الذي كان يقام والشرع وغير ذلك. فكانت حقيقة كان إماما وكان فقيها وكان محدثا، يعني لم يكن فقط ولي أمر، يعني خليفة فقط حاكم، لا، ده كان عنده من الفقه، وكان محدث يحدث أيضا، وكان يعني نقلت عنه نقلات وآثار في بيان السنة والتحذير من البدع والأهواء، له أيضا نقلات في ذلك، سواء كان قبل وخلافاته يعني في أنه تعلم وتفقه فيه، فصار حتى قبل أن يكون خليفة كان يعني عالم الإمام في الفقه والحديث وغير ذلك أيضا. فهنا حتى أن الرجل سأله عن يعني عن شيء من الأهواء كما يقال، أو فقال إلزم دين الصبي والأعرابي والله عما سوى ذلك، ولها عما سوى ذلك، إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عن سوى ذلك، يعني يقول له ارجع للفطرة، ارجع لدين الفطرة الذي كل مولود يلعب فطرة، دين الصبي والأعرابي هم العربي في البداية الذي لم يتغير عقيدته، والصبي الذي على فطرته، ولها عن ذلك، يعني ارجع للفطرة، فطرة التي خلق الناس عليها لا تبديل لكلمة. وقال يا سلام كل مولود ولد على الفطرة، فكان يرجعه على الفطرة في ذلك، خذ ما هو على الفطرة الذي هو تجد عند الصبيان وعند العوام والأعراب، لم تتلوث الأفكار عندهم بالأهواء. وهذه يرجع ذلك لما جاءت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يعتقها معاوية بن حكم السلمي، فقال لها من أنا؟ قالت له قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. جاءت بالفطرة وهي جارية، جاءت بالفطرة بذلك أيضا. وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة تجدها مطابقة للفطرة. لذلك بعض المجادلة حدثت مع الجويني، وكان يقول بقول المتكلمة والأشاعرة قبل، فالرجل اسمه الهمداني هذا الذي كان قال يعني يا إمام طب خلي عنك، هو بيتكلم في إن الله ليس في السماء ولا في الأرض ولا كلام الذي فيه عند الأشاعرة وقبلها المعتزلة، فقال طب يعني يا إمام خلي عنك هذا الكلام، كان أنا أفقه، ماذا أفعل عندما أجد نفسي أريد أن أدعو أرفع يدي ونظر إلى السماء؟ يعني الفطرة تقول إن الناس، فضرب على رأس الجويني وصار قال حيرني الهمداني، يعني الجموا بالفطرة. طب إيش تعمل أنت تكلمونا إن ربنا مش في داخل السماء ولا في خارج السماء ولا في الأرض ولا فين طوف الآخر، لكن الفطرة الناس أصلا ربنا فطر على الناس إن الناس بتدعو وتنظر للسماء بترفع يدها، إذا الله فين؟ في السماء أو فوق السماء فوق العرش. فهو هنا حرجعه للفطرة، ذلك كل ما يخالف الفطرة ستجد مضاد عندنا يعني في والعقيدة، فطرة الناس تطابق عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أصالة. أما عقيدة المتكلمة وغير ذلك خارجة عن الفطرة، هي مخالفة عن الفطرة. ذلك الأصل في عقائد العوام السلامة، الأصل إنه السلامة، يعني لا تفتش في عقائد العوام، اتركهم على أصولهم الفطرة، وإيش الأصل فيهم الفطرة وهي السلامة في ذلك أصلا، وليه توافق مذهب أهل السنة والجماعة. أما بقى الذين لوسوا العقول بمنهج المتكلمة والمتفلسفة وغير ذلك، هؤلاء الذين تغيرت الفطرة عندهم وأتوا بأمور يعني مخالفة لأهل السنة والجماعة. وكثير من العلماء هذه الذي تكلمنا عنهم في آخر أعمارهم ندموا على ذلك، حتى منهم الجويني قال أبو الغزالي يا ليتني مت على عقائد عجائز نيسابور، يعني العقائد العجائز نيسابور اللي على الفطرة أصلا. والغزالي ده كان آية يعني لو صح قول في مسألة علم الكلام، يعني كان صاعقة في علم الكلام وكان يفهمه جيد، ومع ذلك جاء بعد ذلك ذمه لما وجد مخالفته في لأهل السنة والجماعة. فهنا قال له عمر بن عزيز، هذه سيرة طبعا لعمر بن عزيز فقط يعني ندخل فيها في الحديث، لما جاءه الرجل يسأله على ذلك قال على الخميل سقط أو في غير ذلك، ثم بدأ يكلمه عن مقدمة مهمة جدا سندخل فيها. قال أول شيء أول يتكلم أوصاه بإيش؟ أوصاه بتقوى الله. أول شيء، وهذه مسألة مهمة جدا، أنك من باب الإحسان إلى الغير لما توصي بتقوى الله. الآن لما تقول واحد اتقي الله يظن أنك أنت إيش بتسبه أو شيء، يقول لك أنت شايفني يعني بعمل معاصي، ثم كلنا بنعمل معاصي، أما ده أقيد ما يوصى به المرء تقوى الله عز وجل. وكان السلف يوصون بعضهم بعض بتقوى الله عز وجل، قال النبي يا النبي اتقي الله. فالوصايا بتقوى الله عز وجل هذه من أعظم ومن أفضل الذي يوصي به المرء. أحد أراد أن يوصي أب لأبنائه أو أخ لأخيه أو غير ذلك، أو أن يوصي أن يقول له اتق الله. وقلنا قال تعالى لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إذن وصية الله عز وجل لأهل الكتاب ولمن جاء بعدهم ونحن أن اتقوا الله عز وجل. ومعنى تقوا الله، تقوا الله هي سبب لكل خير، كل خير يأتيك وسبب يكون من تقوى الله عز وجل، وهي سبب تقوى الله سبب كل صلاح في الدنيا لك وصلاح في الآخرة تكون بتقوى الله عز وجل. ما معنى تقوى الله أصلا؟ أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل تقية منه، أنك تتقي غضب الله عز وجل. هذا معنى التقوى. وكيف تكون؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فما جاءك من أوامر وواجبات تفعلها، ومن جاءك من نهي عن أمور لا تفعلها أصالة. وأيضا يضاف على ذلك ما جاءك من أخبار في الكتاب أو في السنة الصحيحة تقبلها، تصدق الأخبار. إذا تقوم بالأوامر وتنتهي عن المحرمات وتصدق الأخبار التي جاءتك، هذا المعنى الشرعي للتقوى. وإلى المعنى اللغوي للتقوى أعم من ذلك. المعنى أنك تجعل بين الشيء الذي بينك وبين الشيء الذي تخافه تقية وقاية منه، هذا معنى عام. فأي شيء اللغة، فأي شيء تخاف منه تجعل بينك وبينه تقية أو وقاية منه، حتى لو بتخاف من جبار وسلطان تجعل بينك وبينه وقاية، تجعل من شيء. هذا المعنى العام اللغوي للتقوى. أما المعنى الشرعي كما بيناه، والمعنى الشرعي هنا إيش؟ أخص ولا أعم من المعنى اللغوي؟ أخص ما شاء الله. تمام. تلعب لا كله سكر لا ما قلتهاش بس سامحك كمان لو لقيت لف المال اللي كنت بصراحه ما قلتهاش بس قال ايه والمع السلام عليكم السلام. ده هو جه لما عرف انه عليها حديث يسمعها بسرعه. طيب ناخد هذا قلنا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، قلت أعم وأخص. طيب ناخد مثال تاني في العام والأخص، ما دام انت فتحت نفسنا في الأصول شوية كده، نقول الحج. إيش الحج معناه في اللغة؟ إيش حد يعلم؟ القصد. القصد. طيب ومعناه في الشرع هو قصد مكة أو قصد خاص لأداء مناسك مخصوصة في أماكن مخصوصة في أزمنة مخصوصة. هذا المعنى الشرعي. أخص أم أعم؟ خاص أيضا. يعني معنى اللغوي أعم ولا أخص؟ معنى اللغوي أعم. معنى اللغوي أعم صح. معنى هو عادة يعني خدوها عادة غالبا بيكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، إلا في اليسير النذر اليسير في ذلك. طيب وحتى بالعمرة، حد يعرف ما معنى العمرة باللغة؟ العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، في اللغة العمرة بمعنى الزيارة أصالة. وفي الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي، فهذه بين صفا ومروة طبعا يعني. طيب هل طب الصوم ما معنى الصوم في اللغة؟ الإمساك فقط. يعني عموما يعني إمساك عن إيه؟ طيب إمساك عن الكلام. دليل بيلقنك، يعني المفروض ما يتكلمش لما يرفع ايده، بيلقنك اني نظرت الرحمن صوما. فاذا امساك عن الكلام، امساك عن الاكل والشرب، امساك عن غير ذلك، هذا يسمى امساك في اللغه. اما في الشرع هو الامساك الصوم الشرعي، الامساك عن الاكل والشراب والجماع في نهار رمضان وسائر المفترات طبعا من طلوع الشمس الى غروبها. اذا التقوى هنا، وايضا عموم وخصوص هذا التقوى هنا لغه، ان تجعل بينك وبين ما تخافه تقية أو وقاية تقية منه. طيب مثلا كأنت مثلا بتسير في شيء في الطريق، ومثلا قد يكون فيه أشواك، فيه مطبات، في شيء تركب عربيتك في بعض الطرق، فتجعل وقاية أو تقية من هذه المطبات قد يعني تتلف لك السيارة. هذه وقاية أو هذه أيضا تقوى من ذلك، بخلاف الشرع كما كنا من ذلك. فهو أول ما فعله عمر رضي الله عنه، عمر بن العزيز أوصى الرجل بتقوى الله عز وجل، قال اتق الله، أوصيك بتقوى الله عز وجل. بل هذه النبي كان ما كان يرسل أحدا من جيوشه أو أميرا على جيوش إلا يوصيه أيضا بتقوى الله، وكانت هذه سنة الخلفاء الراشدين من بعده، ما كانوا يرسلون الأمراء على في الجند وفي الجهاد كان يوصينه بتقوى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ما أدري معاذ أمان قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحوها، وقال إن أتبع السيئة الحسنة بدلت تمحوها. وخالف الناس بخلق حسن، هذه أيضا وصية يرسلها من أحد عماله بذلك. فنقول هنا قال أوصيك بتقوى الله، قال والاقتصاد في أمره، قال والاقتصاد صح، قال نعم والاقتصاد في أمره، يعني الاقتصاد في أمره يعني الإنسان يقتصد ويتوسط، يعني لا يكون مشدد على نفسه ولا يكون مفرط، مكسر في الترك فيكون مفرطا، ولا يشدد فيكون أيضا لا إفراط ولا تفريط، فلا يكون مشددا ولا يكون أيضا تارك يكون فيه يفتر عن ذلك، يعني لا يقصر، بمعنى أنه لابد يأتي بالأشياء الواجبة لأنه لابد أن يأتي بها، ويحرص على الأمور المستحبة، نقول يحرص على ذلك ويداوم على ذلك، لكن أيضا ينتبه لقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا من الأعمال ما تطيقون، وأفضل الأعمال أدومها وإن قل. يبقى في الواجبات لا، أنت مأمور بها، مش الكلام في الواجبات، الواجبات أنت مأمور أنك تأتي بها، لكن في غير ذلك ما استطعت أن تكسر استحبابا، لكن أيضا حتى لا يؤدي لك إلى الضجر والملل أو ترك الواجبات لو أكسرت من النوافل، وأيضا أنك تفعل ثم تترك، كما قال عليه السلام نعم العبد عبد الله إن كان يقوم من الليل، أو قال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه، حتى نيس ترك، فلذلك أدوم الأعوام أعمال وإن قلت أفضل عند الله عز وجل. وهذا الأفضل، إن الإنسان دائما يدرب نفسه لما أراد أن يشتد في الطاعة قليل ويداوم، ثم القليل ويداوم وهكذا، ولا يأتي بيش به كما بعض الناس عايز يحفظ يوم نازل على يومين ثلاثة ويقعد يحفظ طول اليوم والنهار في القرآن والحديث، وبعدين يوم نازل بعد أربعة أيام تبص عليه تقيمين وشهر سعيب الحفظ. طب لا، أنت لو حفظت كل يوم نصف صفحة صفحة عشر آيات ثم استمررت في استمرار في ذلك، هذا أفضل بكثير أنك تحفظ يوم واثنين تتركه وتقاطع، أو أراد قيام ليل وقت، ثم طبعا الناس بتسخن قبل في رمضان مع القيام، بعد رمضان تلاقي تبتدي المسألة، فأنت عود نفسك ما تستطيعه، المهم أنك تداوم على ذلك بحيث أنك أنت يكون لك هذا العمل طيلة حياتك، حتى ما يأتي الموت تكون على طاعة أصالة، يعني ما تنظر للكسرة قد ما تزور للقلة مع الإتقان والإخلاص والديمومة، ثم زيد بعد ذلك وابني على ذلك. أردت تصوم مش جيء أو كنتش بتصوم أصلا لرمضان، ثم يأتي بعد الصيام ابتدي صوم يوم الاثنين، أبل أشقل يا الخميس التالي يوم أجازة، سواء كنت بتعمل أو في دراسة أو شيء فعندك يوم بتريح، ابتدي بالخميس تريد تداوم على الخميس أضيف عليه الاثنين، أو قبل الاثنين والخميس ممكن تاخد ثلاثة أيام فقط القمرية تأخذهم مرة في كده وتريح كما يقال، وهكذا ثم تبني عليها، ممكن تصل بعد ذلك أنك أنت يعني عندك صيام كثير إذا استطعت، وهكذا في الصلاة وفي الصوم وفي غيره في كل شيء. قال بعد أن قال له والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا هنا السنة لها معاني عند المحدثين، أو لها معنى عند المحدثين ولها معنى، الله شكرا. فأصاب عليك الوصية الثالثة فقال فعليك بسنتي. وهذه هي وصية الله سلم لما قال من رغب عن سنتي فليس مني. فلابد للمرء أن يتبع ما جاء في الكتاب وفي السنة. ثم لما ألزمه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية عند المحدثين أو بدون خلقية وخلقية عند أهل الأصول أيا كان، فعليه أن يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحيح منها بما جاء. هو سائر هنا على منهاج النبوة وهو سالك لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوصاه بالوصية الرابعة بعد ذلك لما قال إياكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم أوصى بالوصية الرابعة وهي معاكسة للسنة وهي البدعة، ترك البدعة والمحدثات في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فنهانا عن الابتداع وعن البدعة في الدين. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. وقال وإياكم ومحدثات الأمور. وكل هذه نهي أو وصية من عمر بن العزيز للسائل على أنه يترك أيضا ما كان من البدع، وهي طبعا ضد الوصية الثالثة. الثالثة أمر بالسنة، والرابعة هي العكس وهي الترهيب من الوقوع في البدع. ثم قال وترك ما أحدث المحدثون من بعد ما جرت به سنته. ثاني وترك نعم عليك، قال عليك بلزوم السنة فإن لك بإذن الله عصمة. لا قال وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته. يعني هنا يتكلم عن بعد أن جاءت السنة واستقرت السنة، يعني إيش مستقرة خلاص، كما قال بعد أن قال بعد أن جاء به وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، يعني بعد أن استقرت السنة وثبتت وتناقلت وأصبح هناك من يفهمها ويعمل بها أصالة، فالواجب عليك الاتباع، اتباع ما استقرت عليه السنة وترك الابتداع في ذلك. قال بعد ما جرت به سنته، أي بعد ما استقرت السنة وقد عرفت، فأي شيء يحدث بعد ذلك يكون من البدعة. لذلك قال بعد ذلك قال بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك باللزوم السنة. وهنا ليبين لك أن من ابتلع في دين الله عز وجل فقد ناقض وقد نازع الله عز وجل في شرعه، والله عز وجل هو الحكم وهو المشرع، وقد بين الله عز وجل أن الدين قد اكتمل. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدل ذلك عن الشرع قد اكتمل. فأي أحد أحدث في هذا الدين ما ليس منه قد ابتلع في دين الله عز وجل وخالف ما قاله الله عز وجل في إكمال الدين وإكمال الشريعة. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك شيئا لم يعلمه لأحد من الصحابة، علمه من علمه وجهله من جهله، ثم فتح باله الاجتهاد في الأمور التي ليس فيها نص قياسا على أو رجوعا للأصول الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله عز وجل الذي نزل، وقد نزل كاملا كله، قد بلغ كل شيء. لما جاء حديث سلمان لما جاءه اليهودي قال علمكم رسولكم كل شيء، قال نعم علمنا حتى إذا أتى أحدنا أهله أو في إذا أتى قضاء الحاجة كيف، ثم ذكر له كيف يقضي حاجته وغير ذلك، حتى قال ما ترك من طير في السماء إلا أتانا منه علم، على معنى ما ذكر في الحديث. لذلك وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى لو يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، وأشهد الصحابة رضي الله عليهم في خطبة الوداع لما قال لا والله ما بلغت اللهم فاشهد فشاهدوا، فقال اللهم قد بلغت اللهم فشاهدوا. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أنزل الله عز وجل إليه، فأصبحت الرسالة كاملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سيحدث، فمن يعش منكم بعدي فسار اختلافا اختلاف قال بعد فمن يعش إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، فردنا إلى سنته صلى الله عليه وسلم. إذن من ترك ذلك يكون خارج عن السنة، من لم يلتزم بالسنة وأحدث أو ابتدع فيقول قد خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع الاختلاف؟ أي واحد فيهم؟ هو اختلافا كبيرا؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. في رواية عضوا عليها بالنواجز أيضا. فإذا نقول هنا قال ما أحدثه المحدثون وترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، أي بعدما أنزل الله عز وجل الحق والهدى وقد استقر وعلمه الصحابة ونقلوه، والواجب أنك تسير على ما سار عليه الصحابة ولا تبتدع من ابتدع في دين الله عز وجل. ثم قال ثم اعلم انه لم يبتدع الناس بدعة انها لك باذن الله اسمع ولا قالوا نعم لا نعم كما قلنا ثم اعلم انه لم يبتدع الناس بدعة الا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها. يعني ايش قد مضى في كتاب الله؟ لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن ليست بحق. يعني لن يقول لك إن البدعة اللي ستجدها ستجد في الكتاب أو السنة يبين لك أن هذه ليست بحق. ليش؟ لأن البدعة مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد ستجد في الكتاب والسنة من يبين لك أن هذا الذي جاء به مخالف عن الحق، خارج عن الجادة وليست على الطريق المستقيم، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فالدين قلنا قد كمل والشريعة قد استقرت، فكان ما جاء من بعد ذلك يعد بدعة. إذن لو وجدت شيئا مبتدع لابد ستجد في الكتاب والسنة يبين لك مخالفة هذا الذي أتى بها. وحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في مسألة التراويح، لما صلى بالناس في رمضان الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم احتجب عنه في الثالثة وفي بعضهم في الرابعة، فلما خرجوا وقال أنا أعلم كنت أعلم مكانكم، يعني أنتم تنتظرون، ولكن خشيت أن إيش يفرض عليكم، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى اليوم الأول والثاني وفي رواية أو الليلة الأولى والثانية والثالثة، خشية إيش أن تفرض. طب وليش هتفرض؟ لأن الزمن ما زال زمن تشريع نزول وحي، فخشي سلم على أصحابه أن لما يصلوا تفرض عليهم تكون واجبة، فأراد ألا يعني إيش ألا يزيد عليهم. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، ما فيش بقى خلاص تفرض، لأن استقر التشريع، فلا أحد يستطيع أن يأتي بجديد أو يقول إيش إن أنا أفرض فرضا جديدا، انقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليست هناك مجال لفرض أي شيء جديد، فأصبح الأمر مستقر على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو الدين في العبادات طبعا تحديدا، إنه الدين اكتمل لذلك. طب لما فعل عمر وجمع الناس، قلنا هل هذا فعله؟ البعض يلمس بذلك على مسألة البدعة أن في بدعة حسنة وبدعة سيئة، قلنا فعل عمر كان تجديدا لشيء قديما أم إحداثا لأمر جديد؟ تجديدا لشيء قديم، هو أصل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، ولكن النبي خشية أن تفرض فتوقف، فلما مات النبي ارتفع المانع أم لا؟ ارتفع المانع. رأى عمر أن هذه، طب قلت أبو بكر، قلنا أبو بكر انشغل في سنتين بقتال أهل الردة وكان هذا هو الهدف الأكبر عنده، لما استقر الأمر بعد موت أبو بكر وكان في عمر، ورأى عمر أن يرجع الأمر في مسألة اجتماع الناس أن فيه الخير على أمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم توقف عنه لمانع ونزول التشريع، وقد زال المانع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس هناك تحديث في التشريع بل هو على أصله، ففعل ذلك وهذه ليست ببدعة، بل هو صحيح أن هذه أيضا هي سنة أحياها مرة أخرى النبي عمر رضي الله عنه وارضاه، أو لأن كان أصل الفعل كان موجودا أو حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول هنا كما قال عمر عز عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، وهذه لابد تجعلوها أصل، يعني تعصمك من الوقوع في الخطأ، عصمة لك من الزلل، ما دام أنت على السنة فلا تخشى شيء. قال بعض علماؤنا أو السبب إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، يعني لو أردت تفعل أي شيء ترجع على دليله في الكتاب وفي السنة، إن أنت معك الدليل لا يهمك شيء، فأنت معصوم من الوقوع في الخطأ لأنك أنت متبع للكتاب والسنة. الإشكال لك تفعل وليس معك دليلا. فهنا قد تصيب وأنت مخطئ، يعني قد تفعل شيء تراه حسنا وأنت واقع فيه في الخطأ لأنك أنت لم تصب فيه الكتاب والسنة، وإنك تظنه خيرا وهو ليس بخير، لأنه الخير كله في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة وليس ما تراه أنت خيرا أصالة. فلذلك هو يقول هنا إيش؟ هو قال فعليك أو عليك بلزوم السنة فإن لك بإذن الله عصمة. وقلنا عصمة لأنك أنت ماشي على الطريق الذي أنزله الله عز وجل، فما يهمك أنت لو ماشي في الدنيا في طريق خلص، ماشي في الطريق الصحيح سيارتك أو شيء، أنت مرتاح لك ماشي في الطريق مش مخالف. المخالف هو اللي عنده قلق، فأنت ماشي ليه شايف أن طريقك وإشارتك وأمورك مستقر. كذلك أنت في دينك، أنت تسير على الكتاب والسنة فأنت في استقرار، وأنك في عصمة من الوقوع في الخطأ والوقوع في الزلل أصالة، في الزلل آسف. فنقول السنة تسلمك من كل ضرر ومن كل خطأ ومن كل معصية، اتباعك للسنة تضمن بذلك، لأن أنت بتتبع شرع أنزله الله عز وجل ليس من عندك. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم على النقيض بقى، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأي بدعة أيا كانت محدثة، وكل البدع ضلالة، وهذا لفظ كل العموم. فكل البدع ضلالة، لا يوجد شيء ما يسمى بدع حسن أو بدع سيئة. وإن قال البعض بذلك لكن الصحيح راجح قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يبين لك عظم الشريعة وعظم السنة، وأنك كيف تلتصق بها ولا تغادرها بأي حال من الأحوال، وفي التصاقك بها ولزومها الخير كله. ثم قال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، وهذا الذي رضاه عن الصحابة والتابعين القرون الخيرية رضوا بذلك. فأنت أرضى للناس، أرضى لنفسك ما رضاه الناس لأنفسهم، وهم لا شك الصحابة كانوا يفعلون ذلك. فقال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. نعم قال وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. هنا انظر وإيش يقول لك وإيش أن ارضى لنفسك ما رضى به، أي ما يكفيك ما رآه الصحابة وعلموه وفهموه ورضوه لأنفسهم، لا تخرج عن طريقهم، لا تخرج عن طريقهم. قد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه تذكروا حديث الجماعات اللي كانوا متحلقين في المسجد لما رآهم أبو موسى الأشعري، فجاء لابن مسعود انتظر على باب البيت، قال أبو عبد الرحمن رأيت شيئا أنكرته في المسجد، قال لما رأيت، قال تعالى لتنظر، قال لماذا لم تنكر، قال جئت إليك، يعني هو كان أعلم يأتي. فدخل فوجدهم حلق في المسجد محلقين في المذهب، واحد في النص يقول لهم كبروا 100 فيكبروا 100، هللوا 100 يهللوا 100، سبحوا 100 يسبحوا، ويعدون ذلك بالحصر يرمون. فدخل عليه أبو عبد مسعود وكان ملثما يعني، فثم كشف عن وجهه ووفز، قال أنا أبو مسعود أو صاحب مسألة أبو عبد الرحمن، كانوا يعلمونهم يعني. فقال ما هذا يا هؤلاء، يعني إيش اللي بتفعلون؟ قال ثم قال لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا تضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا انتبهوا على طريق أهدى مما كان عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. طبعا الأولية مستحيل، ما هو الاثنين مستحيل، ها طبعا من الثاني خلاص، ما هو أتمنى أردت في إيش، إنكم على ملة أهدى من أصحاب رسول الله، يعني يثبت لك أن ابن مسعود يقوله من طريقة الأصحاب، وده اللي احنا بنقوله الآن، أنك تسير على هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولسه بنتكلم في درس العقيدة على مسألة الرافض وغيرها أيضا. فهو قال هنا إيش، إما أنكم على ملة، وفي رواية حي ملة أهدى من ملة رسول الله، أما فيهاش فيها الأصحاب فيما أذكر الآن أيضا، أو أنكم مفتتح باب ضلال. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وكل واحد بيفعل البدعة يقول لك ما أردت إلا الخير، أو يعني تحفيز الناس، تشجيع الناس، حبب الناس بس بالصلاة فنجمعهم وفي حاجات مش عارف نفعل ايه, نجتمع على مش عارف كذا معين. فقالوا ما اردنا للخير في هذا الذي نفعله. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يبلغه, يعني ايه, او لم يصبه كذلك. حتى ان بعضهم قال: وجدنا غالب هؤلاء مما كانوا يطاعنوننا في يوم الدهروان. كانوا من الخوارج بعد ذلك. من الخوارج بعد ذلك, بعد اللي كان مع عبد مسعود وبيروي الحديث, قال: وجدنا غالب هؤلاء مما كانوا يطاعنوننا يوم الدهروان, يعني بيطعنوا فينا يوم الدهروان ويقاتلونا, اللي خرجوا في مساله الخوارج على علي رضي الله عنه وارضاه. فهم وهؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. يعني انتوا ستجدوا ناس عباد جدا, هتسمعوا صوتهم في القران وفي الصلاه وفي شيء, هتحتقروا عبادتكم. لكن قال: يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه, يعني يخرجوا من الدين بهذه البدعة وبدعة الخروج وغير ذلك. ولكن تجدهم أصحاب طاعة لا تختار. المسألة مش في الطاعة, المهم تكون الطاعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وتكون على على على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم هنا هو إيش قال: وكم وهم فإنهم على علم وقفوا. يعني إيش على علم؟ انتبه برضو كلام عمر, مش كلام هو كذا, لا, على علم وقفوا. يعني المسألة مش مسألة هوى ولا عاطفة في الدين, احنا بنحب نعمل عبادة وانا نعملها ونجتمع في شيء او نقول او شيء يعجبنا, لا, المسألة ليس كذا. قال: على علم وقفوا, يعني صاروا على علم, على هادي, على بصيرة, لانهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لابد ان يكون اتباعك للسنة على العلم, مش انك تشتهي شيئا, لابد لك ان يكونوا بعلم. وقالوا: ببصر نافذ وببصر وببصر نافذ كفوا. وهم على كشف الأمور كانوا أقوى, ويبين لك أنهم كانوا عندهم قدرة على كشف الأمور والفهم والبصيرة. لذلك دائما نقول فهم الصحابة مقدم. إذا وجدت أن المسألة طبعا مقدم, إن لم يكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم وصل لك صريحة أو المقصود من الكتاب والسنة, تقدم بعدها فهم الصحابي. وإلا طبعا لا نقدم على الصحابي الكتاب والسنة أبدا, لكن نقول إن جاءك تفسير لصحابي لا يخالف الكتاب والسنة وليس لك عنده أو ليس لك عنده وليس فيه المخالفة موجودة, إذن تقبلوا أنهم أفقه الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: ببصر نافذ كفوا, أي ما أقدموا عليه كان بحجة واضحة عندهم. ثم أيضا قال: ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى, يعني هم أقوى من غيرهم على إيضاح ما يحتاج إلى إيضاح. ويبين لك هنا درجات العلم عندهم كان يعني أقوى ممن جاء بعدهم, وبفضل ما كانوا فيه أولى, يعني هم كانوا بأولى من غيرهم في معرفة الحق والسير عليه. ولذلك كل من خرج على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا أمور وابتدعوها فهي وقعوا في الإثم في وخلاف سنة السلف الصالح. قالوا: فإن كان الهدى ما أنتم عليه. صحيح قال ذلك ولا أنا؟ نعم. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه, ولئن قلتم إنما حدث بعدهم. هنا قال إيش؟ وبيتكلم مع مين؟ مع أهل الأهواء. قال: فإن كان الهدى ما أنتم عليه, يعني لو كنتم أهل الأهواء أنتم على الهدى اللي تتكلمون عليه مع أنكم على بدعة, لكن تدعون أنكم على الهدى. قال: فقد سبقتموهم إليه, يعني كأنكم سبقتم التي تدعون إليه هو الحق الهدى, سبقتم الصحابة عليه. وهذه إشكال, لأن كأن ذلك معناه إيش؟ إن هذا فات الصحابة أو لم يظفروا به الصحابة وأنتم قد ظفرتم به, وهذا لا يمكن أن يكون, لا يمكن أن يكون, لأن الحق والهدى وما كان عليه أصلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال هو إيش؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا أنت الآن إذا دعيت بأنك وصلت إلى ما لم يصل إليه الأصحاب كذبت, لأن الله عز وجل بيّن أن الحق والهدى مع ما كان عليه أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم أصالة. لذلك ابن مسعود قال لهم: إنكم على ملة أهدى من ملة أصحاب السلام أو مفتتح باب ضلالة, خيارهم الاثنين. فيمكن أن تدعي أنت بأنك فزت بما لم يفز فيه الصحابة أو علمت بما لم يعلم به الصحابة. وهذا قول عمر بن عبد العزيز, ليس القول اللي احنا بنقوله, ده قول عمر بن عبد العزيز. بل يبين لهم ايش انك لو قلت بقى ثم قال ايش فنعم فانهم السابقون قال ولئن قلتم انما حدث بعدهم ما احدثه انما ما احدثه الا من اتبع غير سبيلهم. اذا هنا ايش ويبين لك بان ما احدث بعد الصحابه فانت هنا قد تخالفت اجماع الصحابه. احنا عندنا في الادله الاربعه المتفق عليها في الشرع الكتاب السنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة معلوم، الإجماع اللي هو أن يتفق علماء قرن من القرون أو زمان من الزمان على مسألة معينة أو حكم مسألة معينة. الأصل أنه إجماع يكون بدأ في إجماع الصحابة، ويكون إجماع الصحابة لابد يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بينزل كتاب وسنة فقط، ما فيش حاجة اسمها إجماع. لكن إجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجمعوا على شيء أصبح حجة. طب من أين الإجماع حجة؟ قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. هذه الآية لما الشافعي إمام الشافعي رحمه الله رضي الله عنه قال، هو طبعا هو من وضع علم الأصول أو أول من كتب كتاب الرسالة، فكان يقول في يعني جلس الناس فقال لهم إن الإجماع إجماع الصحابة دليل، فقال له أين الدليل على ذلك؟ فرجع الشافعي يوما كاملا يفتح المصحف أراد أن يطلب منه أن يستدل له على أن الإجماع اللي تتكلم عنه إجماع الصحابة أين الدليل على إجماع الصحابة؟ دليل شرعي لابد أن نلتزم به إذا ورد لنا الإجماع. فجلس يوما يفتح المصحف حتى يعني استخرج قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا سبيل المؤمنين هذا هو الذي اتفق أجمع المؤمنون عليه، فأصبح هذا سبيل ويتبع يتبع غير سبيل يعني يخالف إجماع العلماء نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساء المصير. فالذين خرجوا عن سبيل المؤمنين وخرجوا عن إجماع الصحابة هؤلاء الذين خالفوا الشرع في ذلك، فأصبح الإجماع أيضا دليلا شرعيا. هذا الذي يقصده هنا عمر بن عبد العزيز. قال فإنهم السابقون فقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا فيه منه ما يشفي، يعني أن السابقون الصحابة قد سبقوا بكل خير وهم الذين كانوا يحرصون على ذلك، فلا يسبقهم أحد في ذلك، لا يمكن أحد أن يسبقهم إلى ما وصلوا إليه. قال فإنهم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي أي في السنة ووصفوا منه ما يشفي، يعني كل ما حدث. هنا بقى الجملة دي مهمة، ليش مهمة جدا تستفيد منها في أمور العقيدة. يبين عمر بن العزيز وخلق فين في المئة على رأس المئة أن أمور العقيدة كانت مستقرة، قد مستقرة وقد بيانوها. ما فيش حد يقول لك لا أصل الصحابة والسلف لم يكن يعلموا أن الصفات الله عز وجل صفات الفعلية اليد والقدم والساق وزيل اللي هو يقول أن السلف أسلم والخلف أحكم، هذا كلام باطل. لا، السلف أحكم وأعلم وأسلم في كل شيء، فهو يريد أن يبين لك قد تكلموا بما يكفي في كل شيء، ما تركوا شيء ما يعلمون، لا يمكن أن يمر عليهم آيات الصفات لله عز وجل ويجهلوا المعنى، يجهلوا اليد ما إيش اليد، ويجهلوا العين، ويجهلوا الاستواء وغير ذلك. فكل هذا قد علموه وقد فهموه وقد مر عليهم، ويريد يقول لك إن هو يعني كان فهو يكفيك ما أثبته علماء السلف. لذلك لو بترجع العقيدة الصحيحة عقيدة السلف، عقيدة الصحابة الذين أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفوا عنه ما نفاه الله عز وجل وعنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول فإنهم السابقون فقد تكلموا فيه لما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. ما إيش اللي البعض يأتي من المبتدعة، والباب إن شاء الله يأتي في العقيدة نبينه أكثر لكم، بأنه إيش يقول لي بأن هذا الأمر يعني ما تكلم فيه الصحابة أو سكتوا عنه أو لم يتعرضوا له، هذا خطأ. لا يمكن الصحابة يسكتوا، إذا كده بيسألوا كل شيء في الفقه، بيسألوا عن كيفية قضاء الحاجة، بيسألوا عن كيفية الوضوء والتيمم، ألن يسألوا؟ ولن لو كان غابض عليهم أسماء الله وصفاته لا يعقل أن الأمور العقيدة الأصلية أنهم لا تكون غائبة عنهم، وكانوا يسألون في كل شيء من فروع الفقه والدين أصلة. قال فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، احنا قلنا إيش محسر خلينا ناخد مقصر كمان، مقصر وما فوقهم من محصر، من مقصر والمحصر، فما دونهم من مقصر، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر. يعني هنا يقول ان يعني ان اللي اعلى من ذلك او الاقل، يعني هو يقول لك اثبت على ما وقفوا عليه. يعني يقول ايش؟ ان هما حبسوا انفسهم عن اشياء لم يتكلموا فيها مثلا، فليس هناك احد سكت كسكوتهم، وليس هناك احد كشف ككشفهم، فانت لن تستطيع ان تسكت اكثر من سكوتهم، ولا تستطيع ان تكشف اكثر من كشفهم، لا في الفوقية ولا في الدنيا. يعني في الشيء اللي يحتاج الى كشف كشفوا عنه وتكلموا فيه، والأشياء تحتاج إن سكوت سكتوا عنها ولم يتكلموا عنها لما جاء الشرع، فأنت لن تستطيع أن تسكت أكثر من سكوتهم، ولا تتكلم وتبين أكثر من بيانهم أصالة. وكل هذا قال: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا. هنا يبين لك: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يبين لك أن البعض تأكيد جم بعد أقوام بعد ذلك هم غلوا فيما أكثر من دعوا كأنهم أفقه وأعلم فغلوا فيهم أكثر، وهناك أيضا هناك فرطوا وتركوا ما أتوا، يعني جفوا فيه في الصحابة أو فيما أتى به الصحابة رضوان الله عليهم. والأهل السنة قلنا هم يعتقدون الاعتقاد الصحيح في الصحابة، وهم مع الصحابة بين الإفراط والتفريط، لم يفرطوا، لم يغلوا في الصحابة فيرفعون بغير قدرهم، ولم يجفوا في الصحابة فيسبونهم ويعني تجرأوا عليهم، بل أخذوا ما أخذوا الصحابة وسكتوا عن ما سكت عنه الصحابة. هذا هو الذي لابد أن تفعله. كل هذه كانت مقدمة من عمر عبد العزيز قبل أن يدخل الآن في مسألة الإيمان بالقدر، لأنه قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. وقد بيّن أن كل الكلام السابق هذا كله كأنه بيجهزه، يعني إيش بيجهزه للرد، بيديله الأول أوصاب التقوى واتباع السنة وترك البدعة ومنهج الصحابة في ذلك، كل مقدمة يعني وفيها ضرر كلام نفيس جدا من عمر بن العزيز تأصيلا عظيما، كيف يتبع السنن وكيف يتبع منهج الصحابة، وحذره من البدعة مطلقا، ثم أتى بالوصايا التي بيناها وبيانه للطريق الصحيح، ثم سيجيبه الآن عن ما سأل عنه الإيمان بالقدر. وقال له كما قلنا: على الخبير وقعت، أي أنك تسأل من عنده العلم والبصيرة في ذلك، وسأبين لك أصالة. قلنا أن هذا ليس من باب مدح النفس ولا الثناء، بل هذا من يرغب الناس فيما يتلقى عنه بذلك. قال: من الإيمان من الإقرار بالإيمان بالقدر. وهنا قال: ما أعلم ممن أحدث الناس. انتبهوا بقى لهذا الكلام في يعني تفصيل. قال: ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. فهنا الكلام يحتمل: ما أعلم مما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. هنا بعض العلماء تكلموا في الشرح على إن الكلام يحمل على وجهين: إما وجه يقصد به إن المقصود هنا إن البدعة لغوية وليس البدعة شرعية، يعني إيش يقصد؟ إن الكتابة والتبيين، الكتابة اللي جاءت في القدر والتبيين جي متأخر، يعني لم يكن موجود أولا، يعني البيان جاء من الشريعة وجاء في زمن الصحابة، لكن تدوين القدر والكلام فيه لم يظهر إلى متأخر، مش في زمن الصحابة، تدوين يقصدون التدوين، تدوين القدر والكلام فيه جاء بعد ذلك، لكن وما دون بعد ذلك. وده ذكروا في شرح سنة بداود صاحب العون المعبود، ذكر هذا يعني الشرح أو هذا الوجه. والوجه الثاني في الشرح، البعض العلماء أيضا يقولوا إن هذه البدع الواضحة التي حدثت أحدثها الناس، الإقرار في الإقرار بالقدر، وأنه لو أقررت بالقدر وقلت به فهو واضح وأبين من هذه البدع التي نشأت. يعني يريد أن يقول لك إن كل ما أحدث من كلام الناس في مسألة القدر لو أقررت أنت بالقدر سيكون أوضح وأبين ممن هذه البدع التي هم جاءوا بها. وهذا يعني كأنه يعني يريد ليش يريد لك إن البدع اللي موجودة في القدر واضح فيها النقد، واضح فيها الضعف، واضح فيها الكذب، فإيمانك بالقدر يجعلك أن أوضح لك وأبين بكثير ممن جاءنا هذه البدعة. لذلك وقال وقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم. يعني عايز يقول أن القدر جاء في كلام الجاهلية، كلام الجاهلية كان فيه قدر، وده حقا لو رجعت الأشعار، الأشعار الشعراء في الجاهلية وغير ذلك تجد أن هما بعضهم كانوا يتكلمون في شعرهم إلى القدر. ولذلك وقال الجاهلية الجهلاء، هنا الجهلاء ممكن تقولها اسم فاعل على يعني الشعراء، شعراء الجاهلية أصالة أو غير ذلك. وهو يقصد هنا إيش يعني؟ هو بيتكلموا في القدر، تعرفين يعني بيتكلموا في القدر؟ يعني إيش بيتكلموا في القدر؟ يعني الشعراء كان ممكن يتكلموا في القدر، يتكلموا في إيش؟ بإيش؟ ماشي يعني بيذكروا يعني ايه، ما هو ايش معنى الكلام في القدر؟ المذموم. طب انا اقول الجاهليه بيذكروا طيب الكلام في القدر، هيقولوا ان الشيء بيقع بقضاء الله وقدره حتى لو في الجاهليه، وممكن ساعتها يقعوا في ذم القدر لو في اشياء حدثت لهم لانه ما كانش فيه لسه اسلام، لكن هم تكلموا في القدر في شعرهم، ذكروه ذكروه يعني ايه ان القدر ان ما هو قدر ايش ما يقع شيء الا بقدر من الله عز وجل، فذكروا في اشعارهم ان الامور اللي بتقع بقدر من الله ايضا قبل ان يدخل في الخلاف اللي موجود بعد ذلك في الجبريه والقدريه. لكن كان ممكن تجد في كلامهم سواء ان هم يثبتون القدر بان كل شيء بقدر من الله عز وجل، او يقع من بعضهم بقى كلام مثلا كجبري او كقدري في هذه المساله اصاله. لكن هو يقصد هنا إن, إن, إن, إن كان القدر والكلام فيه معروف حتى في شعراء الجاهلية كان موجود فيه. ثم جاء الإسلام فأقر ذلك، بل أمر بالإيمان بالقدر كما في حديث جبريل لما جاء يسأل السلام عن الإسلام والإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذن أصبح من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر. فجاء الإسلام ليثبت ويزيد شدة والركنية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن هذا من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا به. ولو سألت طب ما مراتب الإيمان بالقدر؟ مراتب؟ نعم أموت أنا كده. لا مش ثانيتين كمان يبقى مشكلة. قول بسرعة. عالمة فشاء فكتب. كم واحدة دي؟ ثلاث. وهم كم بكتبه؟ على أربعة أصلاً. خلقه؟ يبقى علم فكتب فشاء وخلق فشاء وأراد وخلق الأربعة هؤلاء. هذه مراتب لابد أن تؤمن بالقدر، لا يصح الإيمان بالقدر يا جماعة ده ركن أركان من ست. لابد تؤمن بعلم الله عز وجل، قلناها كثير وشرعناها في هذا الكتاب أو هذا المال، تؤمن بعلم ما كان وما لم يكن ولو كان كيف سيكون، وتعلم وتؤمن بكتابة كل شيء في اللوح المحفوظ، والكتابة في صحف الملائكة، والكتابة في يوم ليلة القدر، والكتابة في عندما ينزل الملك فينفخ في الحمل فيقول يا ربي ماذا أكتب حمك الله. هذه أربع أنواع الكتابات أصالة. وتؤمن بأن ما كان ما لم يكن لم يكن ولم ما شاء الله عز وجل سيكون، وما لم يشأ لم يكن، إرادة ومشيئة الله. وقلنا إرادة كونية وإرادة ومشيئة، إرادة كونية أو مشيئة كونية أيضا، أو إرادة ومشيئة كونية وشرعية، إرادة شرعية. وهذه الكونية تقع فيما يحب وما لا يحب، وحتمية الوقوع، والشرعية التي لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إرادة شرعية، لأن ليس كل الناس عبدوا الله عز وجل. وثم قلنا بعد ذلك خلق الله عز وجل الله خالق كل شيء، خلق المرء وخالق أعماله، الله خلقكم وما تعملون. هذا هو الإيمان بالقدر إجمالا، لابد أن يكون الإيمان بالقدر كذلك. فهنا وأن الله عز وجل خلق السماوات، خلق كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف، أو كتب كل شيء وقدره قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام. كل هذا قد ذكره يعني ما معنى الإيمان بالقدر. قال ثم لم يزده الإسلام بعده إلا شدة، وقد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين إذا تكلمنا عنه هذا الآن، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته. يبقى هنا تكلم إيش؟ طبعا في أكثر من حديث، منه حديث قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أنت حافظوا فيه مين اللي كان بيقوله من شوية؟ بقيته بقى فين؟ وفي كل خير وبعد كده ده في حاجة تحافظ بس لغاية هنا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. طب ده هو أهم حاجة اللي بعده، وبعد في كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا من أحاديث القدر. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه آيات أيضا تبين الإيمان بالقدر. ثم قال طبعا ثم قال بعد ذلك فتكلموا به في حياتي وبعد وفاتي يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحط كتابه ولم يمضي فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه. طيب، وهو هذا كله يبين لك بأن الصحابة قد علموا كل مسائل القدر وقد أثبتوها وقد جاء وفهموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الرسالة في الكتاب، لذلك قال وأنه محكم، وأنه مع ذلك لفي محكم كتابه. يعني أن مسألة الإيمان بالقدر مسألة ما فيش فيها اختلاف كانت عندهم، هذا في محكم ده من أصول الإيمان، فلا يمكن يكون فيها أي اختلاف أو شيء غامض أو غير معلوم، بل هو كان واضحا في الكتاب وكان واضحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، شوف هو بيقول بقى ان ده بينزل عند بعض الناس. ليش ربنا تلاقي بعض واحد يقول لك ايه هو ليه ربنا نزل الآية دي كذا، وليه ربنا فعل كذا، وليه ربنا قدر ذلك أصالة. فهو يريد يقول يعني إن حصل من أحد منكم إيراد بعض هذه الآيات التي قد يكون فيها اشتباه عنده في هذه المسألة، لما قال كذا ولما فعل كذا ولما كذا، قال يريد أن يقول قد قرأوا من قبلكم الصحابة مثل ما قرأتم وعلموا ذلك، فهم يعني بل ما جاهلوا مثل ما أنتم جهلتم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على من بعدهم لم يكن يضربون القرآن بعضه ببعض، من آيات محكمات وأخرى متشابهات يردون المتشابه على المحكم. ممتاز. طيب، هو رب في آلة عمران قال إيش الله عز وجل؟ فأما في آيات في القرآن جاءت محكمات واضحة، وفي آيات تحتمل، يعني المعنى يحتمل. فالمعنى المحتمل أهل السنة والعلماء الراسخين يأخذون المحتمل ويردونه، يعني إيش يحملونه على المحكم اللي موجود، يعني ما يقولون إن في اختلاف وتضارب في الآيات، لا، يقول إحنا عندنا شيء محكم واضح، يعني معاني واضحة صريحة دلالة، وآيات تحتمل، طب نحملها على إيش؟ على المعنى الواضح اللي في الآيات الأخرى. يعني لو عندي آية تحتمل معنيين وهي مشتبهة علي، وعندي آية أخرى واضحة المعنى، والواضح ده أحد المعنيين اللي في الآية الثانية، يعملوا إيش؟ يقول المتشابه ده بلم في معنيين نأخذ المعنى منه المطابق للآية الأخرى المحكمة اللي مفيش فيها اختلاف، يبقى إحنا جمعنا بالآيتين وعملنا بهم. اللي عنده زيغ وأراد أن يضرب القرآن بعضه يقول لك لا ده فيه هنا اختلاف، فيضرب الآية دي بالآية دي ولا يعمل بهذه ولا يعمل بهذه. وهذا تجده في كتير من الناس اللي هم أصحاب اللي يشكك لك يقول لك هنا ربنا قال كذا وهنا ربنا قال كذا، يبقى هنا المسألة مش واضحة. وتلاقي عنده ده بقى الذين قال عنهم الله أما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يعني هو ما يريد الحق وعايز يضلل الناس. أما الراسخون في العلم فيقولون كل أمنا به كل من عند ربنا. يعني إيش الآن؟ إن هو كل من عند ربنا وربنا آياته محكمة، فالذي ظاهر له في معنى متشابه نرجعه للمعنى المحكم وبذلك يستقيم الأمر أصلا عندنا. وهذا ده بفوت أهل السنة والذي فعله الصحابة. لذلك هو يقول هنا يعني معلش يعني ايتين واحده معناها واضح وواحده معناها مش واضح والاثنين بيتكلموا عن موضوع. نعم، هتحمل الثانيه على المعنى الواضح في الاولى. هذا معنى انك انت بتحمل المتشابه على المحكم اصاله. او مثلا يكون في نسخ، فهو بعضهم يقول لك ما لا ما فيش حاجه اسمها نسخ ويضرب الايات، لكن لا الله عز وجل ينسخ كما قال في ايه البقره الاول والذين توفون منكم ويذرون ازواجا تربصن انفسهن 14 وقبلها قد كانوا الذين توفون منكم ذو ازواج وصيه لزوجهم متاعا الى الحول غير اخراج. كانت العده الاول حول ثم نسخت الى 14 او نقول خصصت او قيدت بعد ذلك وهي نسخ. فانت ايش هتفعل هنا؟ هنا عده زي عام وهنا عده 14، هتقول في نسخ وترجع للسنه طبعا وتبين ان هنا نسخ. فهذه اهل العلم الراسخين في العلم يعملون بيردون المتشابه للمحكم، واما الذين في قلوبهم زي لا يضربون ده هذا بهذا اصاله. ف والنبي قال عنه اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم، اللي هو في ايات ال عمران لما النبي بيقول هؤلاء الذين سمى الله يعني اللي هم ايه، واما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، هذه الذين احذروهم. لكن الراسخ في العلم ياخذ الايه ويردها للمحكم ويستقيم الامر عنده، ما يضربش القران بعضه ببعض لان الاثنين من عند ربنا. فلا يمكن ان الله عز وجل ينزل شيء متناقض، لكن التناقض هذا يكون في عقولنا نحن اصاله. طب لو ايه تتكلم على موضوع وما لهاش واحده ثانيه واضحه، فاهمني؟ ما هو لازم يعني ما فيش يعني لا يمكن ان تجد متشابه بدون توضيح. ما هو ده بقى لابد ستجد، لو في تشابه عليك شيء هتجد له محكم يرد اليه لابد. قال تعالى هو الذي انزل ايات محكمات هن ام الكتاب. فبالتالي لذلك وقال ورسخونا في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. يعني ايش؟ لا ده هو كل من عند ربنا امنا به، لابد معنى الايمان انك سترد المتشابه لابد تجد له محكم، لا يمكن لا يوجد اصاله. قال إذا رأيتم الذين يتبعون الشباب وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر. يعني إيش كله بكتاب؟ يعني كل شيء مقدر في اللوح المحفوظ. الصحابة يقولون وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، ويعني كله مكتوب بكتاب يعني مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ ومقدر بقضاء الله عز وجل. لا يمكن شيء في الوجود إلا وكون قدره الله، ما يمكن، وإلا هذا كفر يكون والعياذ بالله. لابد أن كل الإيمان هكذا، كل شيء في الوجود لابد يكون مكتوب في اللوح المحفوظ وقد قدره الله عز وجل. قال وكتبت الشقاوة، كتبت الشقاوة يعني السعيد قد كتب من أهل السعادة والشقيق قد كتب من أهل الشقاوة كما جاء الملك ونزل في نفخ الروح. قال وما يقدر يكن، كل ما قدره الله لابد أن يكون ولابد سيحدث. بل قد بني سلم باين لنا أمور ستحدث بعد ذلك غيبيات، كثير من علامات الساعة الصغرى التي حدثت وفي علامات كبرى، هذه كلها من الغيبيات قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لنا وأن لابد أن ستحدث أيضا. إذا قال وما يقدر يكن، إذا المعنى أن كل ما جاءنا وثبت أنه من علامات الساعة لابد سيحدث، لابد تؤمن به. ما تجيش ترد بقى بعقلك الخارب وتقول كيف هيحدث يأجوج ومأجوج، كيف ينحسر الفرات، كيف يحدث الناقة، كيف الشمس تطلع من الطبيعة بتقول إن مش ممكن الشمس تيجي من الغرب. كل هذا لابد تؤمن به. ذاك الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان أصلا. وفي أمور معجزات بيانها مثلا غيبية لابد أنك تؤمن لها تحدث. بل في أمور حدثت من علامات الساعة حدثت، هو مش انشق القبر ايام زمن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين، هذه معجزات بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي امور غيبيات ستحدث في اخر الزمان وقد قدرها الله عز وجل لابد. بل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في الحسن، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ابن سيد وسيصلح الله عز وجل به فئتين من المؤمنين، وقد حدث قبل ان ينتهي العام 30 من الهجره كما بينا ان الحسن رضي الله عنه وارضاه تنازل لمعاويه، وكان سمي عام الجماعه. ليش؟ لان الحسن تنازل فاجتمع اهل الاسلام والمسلمون على على على معاويه رضي الله عنه اميرا للمؤمنين. قال وقول وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهذه من كلمات الجمله المشهوره جدا في القدر، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهذه تبين ان كل شيء يحدث في الكون بمشيئه ابن الله عز وجل، لا يخرج شيء عن مشيئه الله، وما تشاؤون الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. انك مشيئه المرء له مشيئه، ولكنه مشيئته لا تغادر او لا تناقض او لا تخالف ما اراده الله عز وجل، لابد ان مشيئه العبد تكون تحت مشيئه الله عز وجل. طيب، وهذه طبعا ليش احنا بنقول هذه؟ عشان طبعا الكلام في القدريه والجبريه، اللي هم الجبريه من قالوا مساله المخير ولا مسير، هسالكم في الاخر، والقدريه الذين قالوا بان العبد يخلق افعاله بنفسه، وان هو طبعا اراد ان ينزهه الله عز وجل عن الشر انه يخلق الشر، فقالوا ان العبد اللي بيخلق الافعال بنفسه ظنا ان هذا تنزيها من الله، لكن وقعوا ارادوا التنزيه وقعوا فيما هو اعظم مصيبه، انه قالوا بان هناك تحدث اشياء لا يريدها الله، لان العبد لما يخلق افعاله كان الله لم يريد ذلك العبد، فوقع في ان يحدث في الكون شيء لا يريده الله، وهذا كفر اصلا، انك تظن ان الله ممكن يحدث في شيء كون هو لم يقدره الله عز وجل ولم يريده سبحانه وتعالى. اما اهل السنه والجماعه فاثبتوا مشيئه العبد تحت مشيئه الله عز وجل، واركان الايمان والقدر قد بيناها. وطبعا انا هترك مساله المخير والمسير سؤالا بعد ما انتهي تجاوب انت ان شاء الله عليه. قال ثم قال ثم ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. يعني ايش رغبوا ورهبوا؟ بعد ما علموا كل ذلك طبعا، وقال لا يملك لنفسنا ضرا ولا نفعا، يعني المرء لا يملك نفسه لا ضر ولا نفع الا ما يقدره الله عز وجل عليه بذلك ايضا، لكن قالوا يعلمون ان كل شيء مقدر. طيب، لكن كانوا يرغبون ويرهبون، يعني ايضا يرغبون فيما عند الله ويرهبون ويخافون من عذاب الله، يريدون جنه الله يطمعون وايضا يخافون من عقاب الله، مع ان كل شيء مقدر. نعم، وهذا قد قيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه جاءوا قالوا يا رسول الله أكل شيء الامر انف ام نستقبل؟ فقال الامر انف، يعني كل شيء كتب. فقال انا اتكل على كتابنا وندع العمل يا رسول، وفي روايه فيما العمل يا رسول الله، اذا كان الامر كله قدر خلاص وكتب، وهنا قالوا انا اتكل على كتابنا وندع العمل، فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ومع ذلك إذا الصحابة علموا بذلك، نعم، لكنه هل توقفوا؟ توقفوا عن العبادة، عن الحج، عن الصوم، عن الصدقة، عن الإنفاق في سبيل الله، عن القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، ما توقفوا عن ذلك، توقفوا عن العلم، ما توقفوا. ابن عباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتنقل بين الصحابة ليتعلم منهم، حتى كان من أعلم الصحابة بعد ذلك. فمع ذلك علموا بالقدر وأمنوا به، لكنهم كما قال لم يرغبوا، كانوا يرغبون ويرهبون. يرغبون يعني يطمعون فيما عند الله ويخافون في من عقاب الله عز وجل، يرجون ثواب الله بالأعمال الصالحة ويتركون المعاصي خشية عقاب الله عز وجل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ف هذا يعني هذا الأثر عظيم جدا حقيقة، وفيه انفراد من النفع. تبقى لنا مسألة، هل الإنسان مسير أم مخير؟ طبعا الإجابة سهلة، لكن الإجابة السهلة دي محتاجة دليل ومحتاجة مناقشة، وهنا أريد الآن الأشاوس الأبطال في هل الإنسان مخير أم مسير. الأول اللي يعرف الإجابة هيرفع إيده مبدئياً، اللي عارف الأول عشان أعرف بس. الإجابة المبدئية يعني اللي عارف يقول لي، لو عارف حاجة هيقول لي الأول أنا عارف. أنا مش أنا أقول يرفع إيده الأول. لا مش ناوي ترفع إيدك. لا مش ولا النفع انما المخير والمسير. بس مسير او مخير. مسير يعني انت لا تفعل شيء بارادتك، انت مسير مكتفينك ومشينك. مخير انت تفعل بارادتك، انت الذي تقومت ورحت فاتح الباب هذا وخرجت الان، او لما خرجت قلت لا ده انا لقيت حد بيقومني يزقني وافتح الباب وماشي، هذا مسير. مخير انك انا قلت ورحت فاتح وماشي، هذا انت مخير. ده انا كده يعني ايش ببسط لك المساله. أنا بس الأول شرح المسير والمخير أصلا، يعني أنت الآن بتفعل الأمور رغما عنك أو أنت مخير فيما تفعله أصالة. طيب كده إيش؟ وأنا طيب أنا أفهم من كده، أنا مش شايف حد فيه كسر إيده ولا عمل صباعه ولا عمل واللي خايف إيده عامل في الحيط وكده أصلا وحط وشه في الأرض. يعني ده عبد الرحمن اتفضل. الانسان مخير في قدر الله، يعني اختياره مش هيخرج عن قدر الله المطلوب. والدليل صوت الانسان وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. انا مستنيك. خلصت؟ انا خلصت. طب قوله تاني. الإنسان مخير بس تحت قدر الله، يعني أنا مخير إن أنا أعمل حاجة والحاجة دي ربنا قدر إنها تحصل لما أنا عملتها. الدليل سورة الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. على فكرة لما قلت أول كلام غير لما قلت تاني كلام، في حرف واحد غير المعنى، حد يشوفه خد باله. طبعا أنت الأول قلت مخير في قدر الله، خدت بالكم حد؟ ايوه في الاول قال مخير في قدر الله، ورجع انا على كده مخير تحت قدر. عشان كده قلت لك ايد الكلام ليه، انا ما رضيتش احملك على الاول عشان ما ورطكش. طيب هو لسه مش كامل بس جيد. اه عمر عمرو الانسان مسير في حياته ومخير في حياته. ممتاز. يعني انت عايز تقول لي انك ايه سؤالك كده لازم مش قابلينه منك كده، هترد عليا السؤال يعني. يعني انت عايز ترد عليا السؤال تقول لي انه مسير في حاجاته ومخير في حاجاته. يعني ما ينفعش نقول مخير او نقول مسير. لا ما ينفعش. هو ده كلام ممتاز برضه. طب قول بقى مسير فين ومخير فين. مخير في حاجات اللي هو بيعملها، مسير في حاجات اللي هتنزل من عند ربنا زي المطر مثلا زي الموت كده. طيب ماشي ممتاز كويس برضه. حد انت حطيت ايدك رجعت ايدك ولا في الرفاح؟ عبد الله غير قول. طيب الله الانسان مخير ولكن اللي هو بيعمله ده زي ما هو قال في علم الله، يعني هو ربنا يعني مثلا والله مثل الاعلى، لو مثلا واحد مهندس كده ماشي في الشارع فلقى عماره كده وقال العماره دي قايله بالسقوط، هو بنظرته الخبيره عارف ان هي قايله بالسقوط. فلما تسقط بقى مش هو السبب في ان هي تسقط، هو عارف ان هي تسقط. فهو في علم الله اللي احنا بنعمله ده في علم الله، يعني هو كده ربنا عارف اللي احنا بنعمله، هو في قدر الله وفي علم الله. انما احنا مخيرين في افعالنا، وربنا خلق افعالنا الاختياريه، ربنا خلق افعالنا اللي يعني هي في تقسيمه كده اللي هي الافعال العباد اختيارية وحاجة تانية مش فاكرها. فاللي هي الاختيارية اللي هي والله خلقكم ما تعمل اللي هي بتاعت سيدنا ابراهيم دي مش الافعال الاختيارية، فهي الافعال التانية مش فاكر اسمها حضرتك استفتح عليا. لا مش هستفتح عليك انا بس عايزك. طب هو كلامك كويس يعني جيد، خلينا نكمل في بعض. حد عنده كلام تاني؟ ها ايوه الاجابه هي ان هو مخير، وعشان ربنا كان عارف ان هو هيعمل كده فالكلام هو اولا في انا هصلح لك عشان بنتقال مرتين لحضرتك. هو ربنا عالم وليس بعارف. لما تيجي تتكلم عن الله عز وجل تقول له عالم ولا تقول له عارف؟ للعلم يسيب لليقين. نعم اتفضل. عشان ربنا كان عالم ان ده هيحصل وان هو هيعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة فكتب ان الشخص ده هيعمل 1 2 3. طب ما الدلاله على ان المرء مخير؟ هل ما مش ده؟ لا، ما الدلاله على ان المرء مخير؟ مش لازم حتى شرعي، انا عايزك تناقشوني، قولوا لي انتوا بتقولوا ان هو مخير، ما الدلاله على انه مخير؟ هو مش زي ملائكه، هو في جنه وفي نار وكده. يعني شوف، رحت من بعيد قوي، لو حد سرق منك الكلمتين دول ممكن يعرف يجيب الاجابه. لا، ايه علاقه ان في كفار عايشين؟ يعني قصدي في ناس مش مؤمنين بوجود اللي خلقهم ربنا من رحمته. ركزوا، ما الدلاله على ان المرء الانسان مخير؟ هو ايش معنى التخيير؟ ايش معنى التخيير؟ ان هو يا اما يختار الطريق. كويس، وكيف يختار؟ ما هو لا الدلاله بقى، ليش قلنا انه مخير؟ ما الدلاله عندنا ان ربنا جعلك مخير؟ في جنه ربنا؟ لا، ربنا خلقنا من الطفل، عايز ان الناس كلها تبقى على اسمه. هو هنا خده من كلامه عبد الله، هو الوقت بس هو مش جاهز يجيبها. ايش هو؟ ليش انت مخير اصلا؟ ايه اللي جعلك مخير؟ كيف اخترت؟ كيف اخترت؟ مش انت اخترت، كيف اخترت؟ ما الذي جعلك تختار؟ ايش اللي خلاك تختار؟ ايوه، هي دي، هو ده جعل لك. ما هو الدلاله على انه مخير انك مخير، ان ربنا جعل لك عقل وجعل لك قدرة، عقل وقدرة، فأصبح ليك عقل وقدرة، يبقى ليك تخيير. وليش هيخلق لك العقل؟ إلا عشان تستفيد تختار منه، ويجعل ليك قدرة وإرادة عشان تفعل. فهنا أثبتنا إن ربنا لما خلق العبد خلقه له تخيير، فأصبح تخيير ويستفيد منه في إيه؟ كما قلتم إنه يروح الطريق ده بروحش الطريق ده، وعرض عليه الكتاب والهدى، إنه اختار الهدى ولا اختار الضلالة. ليش؟ عقله وقدرته، إن ربنا خلق له هذا العقل والقدرة، بالاعتبار ده هو مخير. لذلك كل اللي هيختاره بقى الكفر ولا الضلال ولا الإيمان ولا الهدى أو الطرق، نتيجة العقل والإرادة، هنا مخير. طب هنا كيف سيكون مسير؟ إن اللي بيختاره لا يمكن أنه يخرج عن ما أراده الله في الكون، لا يمكن يختار شيء ربنا لم يقدره من قبل أن يكون. هنا بقى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأصبح هنا مسير، وفي الأولى أصبح مخير. طبعا الخلاف إن في ناس قالوا الجبرية، اللي قالوا العبد كالريشة ما بيعملش حاجة في الهواء رايح كده، وفي القدرية اللي قالوا لا، ده العبد اللي بيعمل كل حاجة وبيخلق أفعاله. النقيدين كلامهم هنقولهم في عقيدة في وقت تاني إن شاء الله، لكن أنا أقصد هنا المسألة. إذن هو ما ينفعش تقول السؤال نفسه، لو اتسألت تقول له ما في السؤال مش كده مقدمة أنا قبلها، هو مسير ومخير، مسير باعتبار ومخير باعتبار. وإذا خرجنا من الايه وأوضحنا ما استطعنا أن نوضحه. طيب، أهون ممتازين جزاكم الله خيرا في ذلك. يعني تاني، هو مخير إنه يبقى من أصحاب الجنة أو أصحاب النار يعني، صح؟ ممتاز يا ثناء، جزاك الله خيرا، ما كتبتيه ممتاز، ربنا يبارك فيك. معلش لازم نتعلم تسكير العام. قول بقى. يعني هو مخير انه يبقى من اصحاب النار او من اصحاب الجنه؟ هو مش مخير ان يكون من اصحاب النار، هو مخير في انه العقل ربنا خلقه فيه. أيوة. والاراده مش هباء منظور، ربنا ما خلقوش العقل عشان هو يفضل لغيه، ما دام خلق له العقل يبقى عرفنا ان هو عشان يعمل يعقل ويفكر ويفعل، وجعل له اراده. انت ما برفع ايدي دي انا اراده، لذلك لما جاء الرجل يشرب بشماله فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تشرب بشمالك، إن الشيطان يشرب، قال لا استطعت. الرجل بكبر قال النبي إيه؟ لا استطعت. قالوا ما استطعت، يعني أنا مش ما أقدرش، فقال النبي لا استطعت، دعا عليه، فالرجل إيده شلت، عايز يرفعها مش قادر بقى يرفعها، الإرادة سلبت. أنا بديك بس المثال كده إيه، فأنت كان معك الإرادة إنك تهد، لكن لو حدث قدر أن إيدك وقفت كده خلاص مفيش إرادة الآن، لكن مين اللي عمل حرك اليد؟ عقلك وإرادتك. فأنت هنا مخير في هذا المسألة، استعمالك لعقلك وإرادتك فيما عرض عليك، لكن لابد تعلم أنك لن تستطيع تحرك قدمك خطوة إلا إذا أراد لك أنك ستفعل ذلك. يعني أنت ممكن تريد لكن أنت مش عارف هتحرك اليد، شلت، ربنا عافينا. ليش؟ لأن ربنا كتب عليك أن سيحدث سرك، مع أنك في إرادة هي وعقل لكن مش قادر، لأن في إرادة أعلى منك، هي دي اللي هي انت فيها تكون مسير اصلا. ده باب التسهيل والتخيير ده انا عايز افهمه لك، لان ده مهم تفكر بيه كده. ليش؟ عشان لما تناقش حد هو اصلا مش هيقدر يجيب معاك الايات والاحاديث هتديها له زي ما انت جاي في طريق الان، انتوا جايين مثلا من الرحاب، ما في طريق من داخل، في طريق من على الرئيس الطريق السويس، انت اخترتوا اي طريق وانتوا جايين وقفتوا فيها، مين اللي اختار الطريق ده؟ انتوا اللي اخترتوا، محدش اختار لكم شيء اصلا. نكتفي بهذا القدر في السنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نفس كده قليل شويه، خمس دقائق وندخل في الفقه ان شاء الله. طب لحظه بس، مشكور عليك، خمس دقائق او عشر دقائق يعني اذا ان شاء الله.